بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء، أكمل الله به الدين وأتم عليه النعمة، ولذلك نزل عليه قول الله عز وجل في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمهم، صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا معشر الأحباب أن نتفقه في دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدين قال الله وقال رسوله، الدين قال الله وقال رسوله. فعلينا إذا نتفقه في دين الله. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في عرفة والمسلمون عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه عليه الصلاة والسلام، بين لهم عليه الصلاة والسلام ما نسكهم، وبين لهم عليه الصلاة والسلام كل ما يقربهم إلى الله ويبعدهم عن الجنة. فالحجة قامت علينا جميعا، فليس أحد يتعلل بأنه مثلا ما يقرأ ولا يكتب، أو أنه بعيد في قرية ليس فيها من يعلمه، بل عليه أن يرحل إلى من يتفقه عليه في دين الله، كما أنه يرحل من قرية إلى قرية لحوائجه الدنيوية. فالأولى والأحرى به أن يقدم زاد معاده، بحيث لا يعمل عملا حتى يعرف أن هذا العمل دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن العمل أيها الأحباب لا يقبل إلا بشرطين. فأي عمل تتقرب به إلى الله عز وجل إذا لم يجتمع فيه الشرطان فهو مردود على صاحبه. الشرط الأول أن يكون صوابا، والصواب كلام الله وكلام رسوله. الشرط الأول أن يكون حقا، والحق كلام الله وكلام رسوله. والشرط الثاني أن يكون خالصا لله، أن تعمله لا تريد أن يثني الناس عليكم أو يتحدث أو يقول إن فلان كذا وكذا. عليك أن تلقي العلم لله ولا تطلب ثناء من الناس ولا مدح من الناس. هكذا ينبغي. فإذا كنت يا عبد الله عملت على بصيرة، وكان العمل لله ربك الذي خلقك والذي أوجدك من العدم والذي أرسل لك الأنبياء، ولذلك قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من أمة إلا وبعث الله فيها رسولا يبين لهم ما يجب أن يعرفوه يوصلهم إلى الجنة، لئلا يكون للناس على الله حجة. فلو لم يرسل الله عز وجل رسلا لاحتج الناس على ربنا سبحانه وتعالى، يقول: يا ربي ما أرسلت إلينا رسلا. ولكنه سبحانه وتعالى أرسل لنا رسلا وتركنا على طريق واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار. فعلامة أننا نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم يكون بين أيدينا كتاب ربنا مفسرا وهو موجود في المكاتب، وشيء من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جمعها السلف الصالح، فما مر القرن الثالث من القرون المفضلة إلا وقد جمعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكتاب في السنة كالجامع الصحيح للإمام البخاري أو مسند الإمام مسلم أو سنن الترمذي، أي كتاب أحضرته بين يديك وسألت ربك أن يفتح عليك، فإن كنت لا تستطيع مثلا قراءته فتبحث عن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، تبحث عن ورثة النبي كما كنت تبحث عن طعامك وشرابك ولباسك. من هم ورثة النبي؟ الذين يقولون قال الله وقال رسول، تكون معهم وترحل إليهم، ويكون جل أوقاتك في تتعلم دينك حتى تكون على بصيرة في صلاتك وفي حجك وفي زكاتك وفي كل أعمالك، في تربية أبنائك، في حقوق ربك، حقوق رسولك، حقوق كتاب الله عز وجل، حقوق جميع المسلمين. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق الخمسة في حديث واحد صلوات الله وسلامه عليه، يعطي جامع الكلم. هذه الحقوق الخمسة يجب أن تعرفها تماما، جمع في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا معرفة هذا ليست بمستحبة ولا مسنونة، بل هي واجبة، وإلا ما تؤدي حق الله ولا تؤدي حق هذا الكتاب العظيم. فحق الله عز وجل يا عبد الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا، تعرف العبادات التي من كتاب ربك وسنة نبيك وتصرفها لربك. لكن الذي ما عرف العبادات فإنه قد يحج كل عام ويصوم مثلا الدهر ويصلي، لكنه إذا ما عرف حقوق الله تبارك وتعالى لا ينفعه الحج ولا الصيام. ولذلك نحن نشاهد يا أحباب، أقول نشاهد من الناس، يعني غالب الناس عندما يأتون هنا ما عرفوا لا كيف يزورون رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عرفوا. لذلك تجد الواحد يجلس يقف عند الرسول صلى الله عليه وسلم وربما يدعوه الرسول عليه الصلاة والسلام، يسلم عليه ويدعى له، أما أن يدعى. لذلك تجدهم يتمسحون بالاسطوانات، سبحان الله. نحن متفقون على أنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعمل عملا حتى يعرف دليله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإخواننا هؤلاء الذين جمعوا الأموال وجاءوا وتركوا الأولاد وجاءوا لهذه الديار، تجد غالبهم يتمسح بالاسطوانات أو بالشباك الذي على قبر المصطفى وصاحبيه، وهكذا إذا رأيته يطوف الكعبة كلما مر بمقام إبراهيم أو بركن من أركان الكعبة وإذا به يتمسح. ما عندنا ما أيها الإخوان مكان يستلم للتأسي برسول الله، لا للبركة، البركة والله في اتباع السنة، إلا الحجر الأسود والركن اليماني. ولذلك عندما نستلمهما لا نستلمه للبركة، ولكن تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. البركة في اتباع السنة، لا في تمسح بالأحجار والأشجار. ولذلك كان عمر رضي الله عنه في أحد حجاته عندما استلمه وقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله يقبلك فقبلت. فأنت تقبل الحجر الأسود على أنك متأثم برسول الله لا أن فيه بركة. البركة في اتباع نبيك صلوات الله وسلامه عليه وترسم خطاه وأن تجعل بين يديك كتاب ربك وسنة نبيك لا تعمل إلا بما دل عليه هذين الأصلين. والنبي قال تركت فيكم أصلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. أقول إذا رأينا من يتمسح بهذه مثلا الاسطوانات فنشفق عليه وفويل للعالم من الجاهل، لكن لا نواجهه بفعله هذا فنسلم عليه وكأننا ما شاهدنا ما عمله، ونقول بعض الناس يتمسحون بالاسطوانات وبمقام إبراهيم وبالشبابيك يا عبد الله، هذا من البدع التي تجر إلى الشرك. ما عندنا مكان يستلمه الإنسان إلا الحجر الأسود والركن اليماني واستلامهما للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك علينا جميعا علماء وطلاب علم وعوام أن لا يخرج الإنسان إلى بيت الله إلا وقد عرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله لما وقف في عرفة قال خذوا عني مناسككم وبين لنا كل شيء. والله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما معنى هذا؟ اعلم أولا، تعلم العلم وتعلم من تعبد. هل تعبد مثلا الجيلاني ولا عيدروس ولا البدوي ولا فلان وفلان؟ هؤلاء مساكين. ولذلك هذه القباب التي ترونها في بعض البلاد الإسلامية على بعض مثلا هذه القباب، يظن عامة المسلمين إلا ما شاء الله أن نفس الولي على باب القبر، فمتى ما سأله وانطرح بين يديه العام وقال يا فلان العارف لا يعرف، أنا مريض، الولد منحرف، أنا فقير، هذا يطلب من الله صلاح الولد ووجود الرزق والعافية، لا يطلب من أحد من الناس، لا يطلب. يقول الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجبوا. الله يغضب إن تركت سؤاله. سبحان الله، تترك الرب الخالق العظيم الذي الحي الذي لا يموت الذي ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول لمصلحتنا ينزل، نزول يليق بجلاله لا نكيف نزول ربنا، فيقول هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة حتى يؤذن الفجر؟ قليل من الناس اللي يعرفون هذا. الكثير من الناس إذا ألمت به حاجة أخذ يركض إلى الولي الفلاني. هؤلاء تسميتهم بأولياء خطأ، وخاصة من كان أمر أن يبنى له مسجد في حياته فإذا مات دفن فيه، هذا طاغوت. هذا ما كفاه أن يضل الناس في حياته، يريد أن يضلهم بعد مماته. ووالله لقد قرأنا في الصحف أن أناس يشار لهم بالبنان، دكاترة يمر في حياته ببناء مسجد في قريته، فقال إذا هو مات البعيد يدفن هناك وتبنى عليه قبة حتى يزار، يعني يضل الناس في حياته وبعد مماته. يا إخوتنا، ليس لنا من نصمد إليه وندعوه ونذبح له ونطلبه جلب الخير ودفع الضر إلا الذي خلقنا وأوجدنا. فأقول علينا أن نتعلم أن نعرف الشرك والبدعة، ونعرف السنة، علينا أن نعرف الشرك والتوحيد، وعلينا أن نعرف السنة والبدعة. لماذا؟ لأن من لم يعرف الشرك وقع فيه، فلا بد أن نعرف. ولذلك يقول حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. ولذلك الإنسان عليه أن يتنبه ولا يذهب إلى بيت الله إلا وقد تفقه بدين الله وعرف أنه لا يحتاج إلى أن يسأل، فكأنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قرأ حجته عليه الصلاة والسلام. وعلينا أن نذكر كلمة عمر الفاروق المبشر بالجنة، ثاني وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي دفن معه في قبره عليه الصلاة والسلام مع الصديق، لما رأى أفواج الناس يعني لا يحصون لبيك اللهم لبيك، قال الركب كثير والحاج قليل. وهذه عبارة واضحة، غالب الذين يأتون للحج ما عرفوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا تأتي يا عبد الله؟ العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أخذ الإمام البخاري هذه الآية وقال بابنا العلم قبل القول والعمل، فلابد أن تعلم قبل أن تعمل، أما أن تعمل بدون علم فعند ذلك تشرك وعند ذلك تبتدع. والشرك إذا وقع في العبادة، أنا أقول هذا يا أخواني والله قبل سنوات وأنا أسعى في المسعى، ورجل من دولة عربية عندما حصل علينا زحام شديد وخشينا على أنفسنا، وإذا به يصرخ ويقول الغوث يا رسول الله أدركنا يا رسول الله. سبحان الله، الرسول ما يغيث عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي يغيثه رب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مثل هذا، هذا لا يجوز له أن يأتي للحج لأنه ما تعلم، فلا بد من العلم قبل. ولذلك الآن عندنا وقت ولله الحمد، قبل أن نذهب إلى مكة فنتفقه في دين الله، نزداد علم إلى علمنا نسأل. فإياك إياك يا عبد الله أن تستحي من السؤال، لا اسأل، اسأل كيف أحرم، من أين أحرم، ما حكم الغسل، ما حكم الطواف بالبيت، ما حكم الاطباع، ما كل هذا ينبغي أن تعرفه، كما جعل رسول الله وهو موجود بحمد الله قد طبعت الدولة رسائل ألفها العلماء الربانيون لكم، تجدونها في متناول أيديكم بدون ثمن. إن خرجت من الناحية القبلية في المسجد النبوي تجد إنسان يتكلم مثلي وعنده هذه المناسك، خذها واقرأها على بصيرة. وهكذا ذهبت جهة غرب المسجد النبوي أو شمال المسجد النبوي، أو ذهبت إلى مسجد قباء أو للميقات، ستجد هذه الرسائل معدة لك حتى ترجع بحج مبرور. وما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي لا يقع فيه مثلا خصام، أما إن وقع فيه الشرك فعلى مسكين، إن وقع فيه شرك دعا غير الله، استغاث بغير الله، طلب المدد من غير الله، إذا حصل على هذا حبط عمله. والله يقول لرسوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فلا بد نعم أخونا يقول يعني نلغو ونقول اللهم بجاه النبي أعطينا كذا وكذا. أحسنت يا عبد الله، اسمع يا عبد الله، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه، قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لغون، ولكن قال احلفوا بالله لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم. وفي حديث من حلف بالله فقد أشرك، ويقول ابن مسعود لا نحلف بالله كاذبا، والحلف بالله كاذب لا يجوز، أحب إلي من أن أحلف بمخلوق. فأنت إذا حلفت بمخلوق عظمته. كذلك يا عبد الله إذا قلت اللهم من يسلك بجاه رسول الله، يا أخي ما نحن قلنا متفقون على أنه لا يعمل الإنسان إلا بدليل، الرسول له جاه، وكلنا متفقون على أنه أعظم الأنبياء جاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الأنبياء جاها رسول الله. ولكن لما نزل عليه قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين، والحديث في صحيح البخاري، ماذا قال النبي؟ صعد جمع قريش وقال لقريش يا معشر قريش أنتم مثلا عشيرتي، فأبشروا في يوم القيامة ينصب لي منبر من نور، تدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي يقول مثل هذا أصحاب الطرق، صاحب طريقة قديمة، يقول يوم القيامة يوصب لمنبر من نور فهناك، ويدخل كل من آمن لي في حياتي وبعد مماتي الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا إله إلا الله. دقيقة، فيا عبد الله أنت عليك أن تسأل ربك بمحبتك لرسول الله واتباعك لرسول الله، هذا هو الواجب. تقول اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك وبتصديقي لرسولك أسألك أن تفقني بدين الله. أما أن تسأل الله بجاه رسولك بجاه رسولك. ولذلك لما نزل عليه قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يعني بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. ثم قال يا عباس عم رسول الله، ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. انظر يا عبد الله، هكذا هكذا النصح، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا. فكوننا نقول إن مثلا نسأل بجاه رسول الله هذا عبارة عن مثلا، لا يا عبد الله، أنت في طعامك وشرابك يا عبد الله، والله إذا علمت أن هناك مطعم المآكل فيه تضر بالبدن، وهناك مطعم المآكل فيه طيبة، والله ما تقدم حتى تسأل ما هو هذا المطعم الذي يضرنا، ها؟ أليس كذلك؟ فإذا عليك أن تتفقه في دين الله، وأنت جئت من بعيد من مكان بعيد وصرفت أموالا، عليك أن تعرف ما يجب أن تفعله وما يجب أن تتركه، هذا شيء لا بد منه. وإلا إذا كنا مثلا نقولها على سبيل مثلا المزاح ونقولها، فصدق علينا كلام عمر الركب كثير والحاج قليل. لا لا لا تسأل إلا ربك، لا تطلب لا تطلب جلب الخير إلا من ربك، ولا دفع الشر إلا من ربك، ولا أن تتفقه في دين الله إلا بأن تدعو ربك وتسأل عز وجل أن يفقهك في دين الله. ولذلك يقول الرسول من يريد الله بخير يفقه في الدين. ما هو الدين؟ من يجيبنا الدين ما هو؟ قولوا الدين. قال الله قال الرسول الكتاب والسنة. إذا كان عملك من غير الكتاب والسنة، رأيت فلان يعمل فأعمل، لا يا عبد الله. ولذلك غالب المسلمين اليوم ما يفرق بين الطواف بالقبر والطواف ببيت الله. الطواف ببيت الله دل عليه الكتاب، والطواف بالقبر نهى عنه رسول الله في آخر لحظة من حياته، يقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يطوفون بها ويتقربون إليها بالذبائح. تقرب لا يكون إلا لله. لعن الله من ذبح لغير الله، هكذا يقول علي بن أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يذبح لغير الله يذبح للولي الفلاني وللشيخ الفلاني يتقرب إليه بهذا فإنه ملعون بنص رسول الله، والجنة عليه حرام إذا مات وهو لم يتب. والله يقول فصل لربك وانحر، ما قال فصل للولي وانحر، ها؟ صل لربك وانحر. ويقول عز وجل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي لمن؟ لله رب العالمين. لكن الناس يقرؤونها ولا يطبقونها. نحن نريد التطبيق، نريد التطبيق. ولذلك إذا سمعت الله يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير هذا اللفافة التي على الله النواة، شيء تافه. والذين تدعونه من الأولياء ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، كلام ربنا يا إخوان، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك خبير. والله يخاطب رسوله يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. علينا أن نعرف الشرك، علينا. إذا ما عرفت الشرك وقعت. ولذلك يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لاتقيه. اعرف الشر يا عبد الله، اعرف الشر والخير لتعمل بالخير وتترك الشر، اعرف التوحيد للعمل به واعرف الشرك لتركه، اعرف السنة للعمل بها واعرف البدعة لتركها، عند ذلك تكون ولي الله إذا دعوته وأجابك. يعني كون عامة المسلمين يجعلون الولاية على لأصحاب القباط وبقية الناس عبارة عن بقر، هذا خطأ. أولياء الله صفاته في القرآن يا أخوان، صفاته في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين تبنى عليهم القباط. ما قال ربنا هذا؟ الذين آمنوا. آمنوا بمن؟ بعبد القادر جيلاني، بالعيدروس، بالبدوي، بالتيجاني، بعبد السلام. لا، آمنوا بالله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون الشرك، يبتعدون عن الشرك. يا أخوان الشرك أمره عظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة ما أمرهم بصلاة ولا بحج، يبين لهم حق ربهم عليهم، وهو معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. فإذا ما عرفت التوحيد وضده الشرك، وما عرفت السنة وضدها البدعة، والله لابد وأن تقع. فعليك يا عبد الله أن تسأل ربك وأنت ساجد بين يديه وهو يقول: ادعوني استجب لكم. أسألك يا ربي أن تفقهني في دينك، أسألك يا ربي أن تأخذ بيدي أبحث عن ورثة رسولك. من هم الذين يقولون قال الله وقال رسوله؟ أما الذين يقولون قال فلان وعلان، هؤلاء ابتعد عنهم بعدك عن بعد المشرق عن المغرب. في سؤال يا أخوان حتى نعم تفضل. هنا يقول الإنسان يكون في المسجد، المسجد مثلا أي مسجد، مسجد النبوي أو غيره، فاستلقي على ظهره ويمد رجليه إلى القبلة، لا شيء في ذلك. قال الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مثلا نائما يمد رجليه، لا حرج في ذلك. نعم. يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، ولكن إفراد كل واحد على حدة أفضل وأحسن، لأن طواف الوداع لا يكون إلا في اليوم في الليلة 13 تقريبا، أو في وأما طواف الإفاضة ينبغي أن يكون مثلا في اليوم 10 أو الليلة 11 أو 12، لأن الإنسان ما يدري متى يجمع عليه الموت، فتأخيره لغير عذر ما ينبغي، لكن لو أخره لعذر الأمر في ذلك سهل. فإذا رمى جمرة الجمرات الثلاث في اليوم 12 يطوف بنية طواف الإفاضة لا بنية طواف الوداع، لأن طواف الإفاضة ركن. والنية ماذا يقول؟ يقول: اللهم إني نويت. لا، الرسول ما علمنا أن نتلفظ عند مثلا الصلاة، وعند مثلا عندما نصلي، عندما نصوم، وعندما نطوف. النية محل القلب، وعندما نحرم من الميقات ما أمرنا أن نتلفظ التلفظ بالعبادة: اللهم إني نويت نصلي العشاء مع هذا الإمام مقتديا به 4 ركعات. من قال لك هذا؟ لا، تقف بين يدي الله عز وجل وتعلم، والله يعلم أنك واقف وأنت تنوي هذه الصلاة. فالمقصود أنك تحرص كل الحرص على أن لا تعمل عملا إلا موافقا لما جاء به رسول الله. نعم. السؤال. نعم. كثير من الناس الشرك وكذا وكذا، إنما كثير من الناس خاصة من النساء جهال، ما يعرفون كيف هذا؟ هل الله تعالى وتبارك وتعالى يقبل منهم هذا الركن؟ أحسنت. أخونا يقول: غالب الناس جهال، ما تعلموا، فهل يقبل الله عز وجل منهم حجهم إذا وقع في شرك ولا بدعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الله بعث رسل، وهؤلاء الرسل خلفهم العلماء، وما في قطر من أقطار المسلمين إلا وفيه من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يعذر الإنسان إذا كان في بلد إسلامي، حتى ولو كنت في قرية بعيدة، يجب أن ترحل وتتعلم دينك حتى تكون عباداتك صحيحة. ما يعذرون بالجهل، لا يعذر بالجهل إلا في إنسان بعيد عن بلاد المسلمين، هذا يعذر بالجهل. أما إنسان عاش في بلاد المسلمين وفي إمكانه أن يركب السيارة أو الجمل ويذهب ويتعلم ما من شيخ بس ما يروح لأصحاب الطرق، أصحاب الطرق يؤدون به إلى النار. ما عندنا في ديننا طرق، ما عندنا إلا طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطرق التي حدثت في الناس والله إنها تصد الناس عن سبيل الله. الطرق يا إخوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي عن أمة لا إله إلا الله لا 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. 72 من المصلين الذين يصومون ويحجون في النار، وواحدة التي الجنة. نعم، إذا كان ما يعرف الشرك، إذا مثلا حركت السيارة في الطريق وكادت تنقلب، وهذا يقول يا بدوي، وهذا يقول يا عيدروس، وهذا يقول يا عبد القادر، وهذا يقول يا جيلاني، لا، وأين الله؟ لا، ما نعذر، لا بد من أن نتعلم يا أخوان، لا بد أن نتعلم. ما يعذر إنسان إلا في إنسان نائي بعيد في بلاد غير إسلامية. فلذلك العلم قبل القول والعمل. يكفينا أن المصطفى 13 عاما يبين للناس العقيدة. متى فرضت الصلاة؟ بعد عندما عرج برسول الله بعد متى فرض الصيام؟ في السنة الثانية من الهجرة. متى فرض الحج؟ في السنة التاسعة من الهجرة. فلذلك يا أخوان العقيدة أولا نتعلمها تماما. وقد يقول الإنسان: من أين نتعلم العقيدة؟ نقول: اسأل ربك. العقيدة تتعلمها والله من كتاب ربك. أعظم كتاب لبيان العقيدة واضحة وبيان الشرك واضحا القرآن الكريم. واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، أمر واضح. يعني لا تذبح إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تطلب المدد إلا من الله، ولا تطلب رفع البلاء إلا من الله، ولا تطلب دفع يعني جلب الخير إلا من الله. هذا معناه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلا بد يا إخوان أن نعرف تماما. قال النبي: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. قال الصحابي: من هي رسول الله؟ اسمعوا، الصحابي سأل، ولا بد أن نسأل مثل ما سأل الصحابي. قال: من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كيف كان أصحاب رسول الله؟ والله ما يعملون عملا حتى يسألوا رسول الله، حتى في بيعهم وشرائهم. اسمعوا عمر بن الخطاب الفقيه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلك عمر وادي سلك الشيطان وادي آخر. أهدى فرس على رجل، فلما أهدى هذا الفرس الرجل أضاع الفرس ما التفت إليه حتى أصبح هزيلا، فشك على عمر أن يصير هذا الفرس ضائعا بعدما كان يحصل من الكر والفر، وهو يعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يعود في هديته، لكن قال: ربما يجوز الإنسان أن يشتري الهدية. لكنه ما أكد مع عمر، ذهب للنبي قال: يا رسول الله، صدقت على رجل بفرس وأضاعه وأحب أن أشتريه. جاء الجواب من المصطفى صلى الله عليه وسلم: قال: لا تشتريه يا ابن الخطاب، ولو باعك بدرهم فإن العائد في هبته كالذي يعود في قيئه. لأنك إذا بعت مثلا سيارة، أو بعت مثلا جملا، أو بعت فرسا، أو بعت بيتا بكذا وكذا، ثم أخذ مثلا يعني أضاع الإنسان هذا، وأردت مثلا هذا البيت أن تستفيد منهم، قل له: يا فلان تبيعني هذا البيت؟ تذكر أنك مثلا إذا هديت عليك شيء، يتذكر صنيعك أنك مثلا هديت عليه هذا البيت، هذا الفرس، هذه السيارة، هو يتذكر هذا، إن كانت تسوى 50 يبيعك ب25، فتكون قد عدت في هديتك كما يقي كالكلب يقيء ثم يعود في بيته. جاء رجل يقول: يا رسول الله، نذرت أن أذبح إبل ببوانة مكان في البلاد السعودية. قال الرسول: اذبح. لا. قال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها وثن يعني مثل القبر يطاف به؟ قال: لا. قال: وفي بنذرك. فالإنسان لا بد أن يسأل، لا بد أن يسأل قبل أن يعمل. نعم، في سؤال. نعم، سؤال أول بالنسبة للجمع بين طواف الإفاضة والطواف الوداع. عمليا يكون معنا مجموعة من الناس في منى يجد مشقة كبرى، أنزل يوم الأحد أو أيام كثيرة، كان أيام الحج إلى مكة للطواف، إنما نؤجل حتى ننزل مرة واحدة بالباص، فنطوف طوافا إفاضة والوداع طواف واحد. وخلاف أحسن الجواب جائز، احنا قلنا الجواز جائز، ولكن لفظا يؤدى في وقته. الجواز جائز مثل ما ذكر الأخ، إنسان يعني مثلا جماعة كبير، أو إنسان مثلا مريض، أو كان إنسان عنده شغل يعلم الناس، له أن يؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد، إلى آخر يوم يرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر والثالث عشر، وينوي عندما يطوف أنه طواف الإفاضة، لا ينويه طواف الوداع، ينوي طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع، حصل له الطواف الذي نعم. حاول نحن جاهدين النبيت بالمدرب، لكن أنظمة السير وازدحام الناس لا تسمح لنا إلا بربع ساعة، ولا ننتظر مغيب الخبر، لا ننتظر حتى يا عبد الله. طالب العلم الذي يكثر مثل هذه المواقف عليه أن يراقب الله، فلا يقول إلا ما مثلا ينجيه عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام معه جماعة، وكانت ذلك الوقت يعني مثلا مزدلفة أضيق منها الآن، الآن وسعت وعندهم الجمال وعندهم كذا وكذا. النبي لم يرخص في النزول من مزدلفة للضعفة خاصة إلا بعد منتصف الليل، أما الأقوياء فلا يجوز لهم أن يغادروا مزدلفة إلا بعد أن يصلوا الصبح ويدعو الله عز وجل، قبل أن تطلع الشمس ينصرفون إلى مزدلفة. أما ما تقوله من أنظمة السير، أنظمة السير يقول لك لا تكف على الطريق، أما أنهم يخرجونكم مزدلفة لا والله عندهم تعليمات ما يخرجونك. لكن المشكلة مشكلة الركاب، الباص فيه 60 يعني ينقسمون إلى قسمين، منهم ما يقول إذا نزل وأخذ الجمار يكفينا هذا، ومنهم يقول لا يكفي، فعند ذلك يعني يغلبهم هؤلاء ويذهبون. نقول هؤلاء الأقوياء الذين تركوا مزدلفة ولم يبيتوا فيها إلى أن يطلع الفجر ويصلوا، هؤلاء تعدوا حدود الله، ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فعليه أن يأخذ ذبيحة ويذبحها ويوزعها على فقراء مكة ولا يأكل منها، ومع ذلك يتوب ويستغفر لأنه تعدى حدود الله عز وجل. فالمقصود يا إخوان والله بالنسبة للذين ينظمون السير إنهم لا يأمرون أحد ولا يقولون أحد اخرج، وإنما ينظمون السير لا تكف على الطريق، لأن هناك مثلا أماكن تسع الجميع، يعني تعبت الدولة وشالت جبال وفعلت، والله من أراد اتباع السنة يسر الله له ذلك. والله ما من مرة جينا ومعنا عدة سيارات إلا ووجدنا تخرج من الخط العام، وعند ذلك تجد ما راح تستطيع أن تجلس فيها، يعني يجلس فيها آلاف من الناس، لكن الناس لا يريدوا أن يتعبوا أنفسهم، فلا بد يا عبد الله هذه عبادة لا بد من التعب. نعم نعم. دقيقة. هذا إذا كان من الرعاة، مما يعني من رعاة الإبلي لا حرج في ذلك. نعم. وأما إن كان ليس له شغل فهذا لا ينبغي له أن يفعل هذا. نعم. إن الرعاة رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا هذا. كيف؟ كل ما يطلب البير عليه. نعم. تأخذوا في الفندق ومن بعد يطلب البير عليه ينقوم عمره وإلى حج. أحسنت. هذه حلال. أحسنت. المسلم إذا نوى الخروج من المدينة يغتسل في بيته، والغسل سنة ليس بواجب، ويلبس ملابس الإحرام من بيته، ويتوضا من البيت، حتى إذا جاء ميقات إلى المدينة ينوي أنه يريد حج مفرد أو عمرة وحدها أو جمع بين الحج والعمرة، مقصود أن يفعل كل شيء هنا حتى إذا جاء هناك يصلي، هذا إذا كان عن طريق البر. وإن كان عن طريق مثلا الجو، إذا تحركت الطيارة من المدينة سيقول لك مثلا الناس عليك أن تنوي، فأنت تنوي بقلبك وتلبي، فلا تخرج نفسك، افعل كل شيء في بيتك هنا في منزلك حتى إذا وصلت وانت. ولذلك لا ينبغي أن تلبي، إذا حرمت من هنا ما تلبي، لا نلبي إلا في المكان الذي لبى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ولذلك يضع الرجل أحد الردائين على رأسه ليبين للناس أنني متهيئ وليس محرما، وإنما متهيئ للإحرام، قد لبست ملابس الإحرام. نعم نعم. المسلمين عمل عمرة سابقة وأجى مشان يسوي حج، يسوي العمرة عن والده، فإذا صار سفر عليه نوى عمرة عن والده، هل يجوز حجه ثم ينوى عن نفسه حج في مكة؟ حج يعني حج واعتمر عن نفسه هو سابقا عمرة؟ لا، الحج ما حج، ما حج. وعمرة اعتمر في شوال في ذي القعدة ولا في أي ما في رمضان؟ الآن هو مطالب بحج، ما أدى عمره، لأن الإنسان المفروض عليه في عمره مرة واحدة حج وعمره، والباقي تطوع. فنعم لك أن تحرم كذلك من ميقاتها للمدينة بعمره عن الوالد، عن الوالد. فإذا وصلت تطوف وتسعى وتقصر وتلبس ملابس المخيط، ولكن تكون متمتع، تكون متمتع ذبيحة اشترطوا فيها ما يشرطوا في الأضحية، أو سبع بدن أو سبع بقرة، لأنه وقع الحج، وحتى ولو كانت العمرة عن زيد والحج عن خالد، إذا وقعت من شخص فهو يعتبر متمتع، ذبيحة واحدة. نعم. أخونا يقول كثير من الحجاج يكشف العاتق الأيمن منذ أن يخرج من الميقات حتى اليوم العاشر. العاتق الأيمن هذا لا يكشف إلا حال الطواف بالبيت فقط، عندما تطوف بالبيت تبدأ الطواف تكشف العاتق الأيمن، وأما إذا انتهيت من الطواف يعني غطي منكبيك ولا يعني تكشفها. ها؟ الاطباع كل الاشواط السبعه السبعه. نعم. طيب احنا جبنا يعني جبنا من الميقات ورحنا فتنا وبعدنا الحرامات وكان هنا يعني لحين وهنا بنزل عليه بني حرم ونص نجيب حق الحج. احسنت يعني احسنت خلاص معروف. اخونا يسال يقول ادينا عمره. نعم ادينا عمره في شوال وفي ذي القعده، وجينا هنا للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاه فيه وللسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا خرجنا من هنا اردنا مثلا حج مفرد، قلت لبيك مفرد، هل تلزمنا فديه لاننا جمعنا بين الحج والعمره في اشهر الحج او لا تلزمنا؟ الجمهور على انها لا تلزمك، جمهور اهل العلم. ولكن خالف ابن عباس رضي الله عنه يقول وان رجع الانسان الى بلاده فإنه يعتبر مثلا متمتع فعليه الهدي، ويستدل بالآية فمن تمتع بالحج إلى العمرة فما استيسر من الهدي. ولكن الجمهور قالوا أنه يجوز له أن يعني أن يكون مفردا ولا هدي عليه. فالأمر الحمد لله في ساعة، الجمهور على أنه ليس عليك هدي، يعني لا يجب عليك هدي، لا يجب عليك هدي. لكن لو خدت عمرة، خدت عمرة يعني مثل العمرة الأولى وطفت وسعيت وقصرت وبقيت في مكة لليوم العاشر وحرمت للحج، هنا تجب العمرة، تجب العمرة، لأن من يصلي كيف عمرة؟ إيه عمرة مع الحج خلاص. لا لا يعني قارن من هنا، إن حرمت بالعمرة ترتب الهدي عليك، وإن حرمت بالحج لا شيء عليك. يعني أحرم حج بالحج لا بالعمرة؟ لا جب. نعم نعم. ها؟ يرجح الثاني عدم ركوع ركعتين من الميقات. يعني ما هو الأفضل؟ يقول هل للإحرام سنة؟ ها يعني الجمهور قالوا له سنة. نعم. الحديث صلي في هذا الوادي المبارك. والحقيقة لا يعني ليس بدليل هذا. فإن أنت متوضي وصليت سنة هذا تؤجر على ركعتين. وإذا لم تصلي لبيت بدون صلاة ولا شيء عليك، لا شيء عليك. نعم. كيف؟ ممكن الواحد يعمل عمرتين قبل يوم التروية؟ قبل يوم التروية؟ هذا يسأل ويقول هل يمكن الإنسان أن يعمل عمرتين قبل التروية يوم 8 أحد بيحي وزوها على فقراء الحرم؟ طواف الوداع واجب إلا أنه يسقط عن الحائض والنفساء. الحائض والنفساء ليس عليه النطر. نعم. أخونا يقول البعثة يقولون نخرج من مكة إلى عرفات، إلى عرفات، ما نمر بمنى. السنة أن نكون أن نصلي 5 صلوات بمنى، هذه السنة. فلكن لو خرجت هناك فاتتك سنة، وإن شاء الله أسأل الله أن يخرج. ها؟ لا يعني ما ليس عليك مثلا يعني مثلا جزاء في تركك المبيت. لا لا لا لا، يعني ترك المبيت بمنى في الليلة 9 هذا لا يجب عليك شيء، إنما تركت سنة. نعم نعم. نقول له خلينا نشوف ما هو الموجود معنا. اي موجود عندنا. اي يجوز ان نشتري من المدينة؟ نعم لك ان تشتري نضاحي من المدينة ولا حرج في ذلك. نعم نعم. المحرم او نفسه هو في نعم. طب هل ينفع ان هو يحل نفسه بعد ما يخلص المناسك؟ كيف يحل ان هو يوصل نفسه شعره؟ نعم قصر في بيتك أنت وصاحبك بمقص أو بمكينة تعم جميع الرأس، أما التقصير من ناحية من الرأس شعرات هذا ليس بتقصير. لكن الواحد يحل نفسه يعني ممكن يحل مكانه. نعم ممكن. ممكن. ما في شيء، ما في شيء. نفسه ولا حد حمسه. نعم. موجود نفسه. نعم. يعني ممكن يجيب مكانه في مصر. بس أي نعم. ما في دليل على أنه لا يجوز. نعم نعم. لكنه شك أنه يعني قد لا يعني مثلا يحصل يعني التقصير خالص، لكن لا إذا قصر عنك شخص بالمقص فإنه يعم دمع رأسه. نعم. أحسن. نعم. أقول إذا دفعت قيمة الهدي وخدت الإصال يعني أديت ما عليك، وأنت أديته أعطيته ناس يعني مثلا أمناء يذبحونها في وقته. نعم نعم نعم. الإحرام إذا خشيت أن مثلا تشد بمشبك واحد. نعم. ولكن إذا مثلا جعلت مثلا طرفه على الآخر ولا لا يقع بإذن الله، يعني إن تركت هذا هو أولى، وإذا يعني سببته خشية أن يضيع ما لا حرج عليك. نعم. يعني من حج عن نفسه له أن يحج عن أبيه أو عن أمه إذا كان ليس على قيد الحياة، أو كانوا على قيد الحياة ولكنهم في حكم الميت كبار في السن ما يستطيعون أن يركبوا الطائرة ولا السيارة، لكن لا يكون مثلا يجمع الشخصين حجة واحدة، لا بد كل سنة أن تحج عن شخص منهم، كل سنة تحج عن شخص منهم، أو تبحث عن أمين ويحج معك، فأنت تحج عن واحد من الوالدين والآخر يحج عنه. نعم. ميتين. نعم. نعم. ايوه نعم. الام مقدمه ولا شك، الام مقدمه تقدم الحج يعني على الام على الاب ثم بعد ذلك تحج على الاب. نعم. ولكن الشاة لمن حججت عنه، لمن حججت عنه واعتبرت، يعني مثلا أحرمت بالعمرة لأمك وحججت عنها عبارة عن شهر واحد. نعم. لا التقصير يا أخي أنت عم جميع الرأس سواء كان بالمقص أو بما كان احمل أربعة تعم جميع الرأس. أما أن يقصر الإنسان من ناحية من الرأس هذا ليس بتقصير لأن الله عطف التقصير على الحلق. التقصير اسمعي التقصير على قال محلقين ومقصرين الذي حلق بعض الرأس لا يسمى حلق جميع الرأس فهو عطف التقصير على الحلق قال محلقين ومقصرين فحاول أن تعم جميع الرأس بالتقصير وإن كان بمكنة نمرة أربعة ليبقى الحلق في اليوم العاشر. نعم. الذي عنده مال ويريد أن ينفع المسلمين وهو متمتع أو قارن يؤدي في البنك ذبيحة مثلا لتمتعك أو قرانك وذبيحة مثلا صدقة من الصدقات لإخوانك لأن هذه اللحوم تحفظ ثم بعد الحج يعني تودى البلاد اللي هي في حاجة إليها. نعم نعم. أخونا يقول الحج المفرد متى يأتي بالعمرة؟ نحن نقول إن السنة أن تقدم العمرة على الحج لأنك إذا أحرمت بالعمرة وطفت وسعيت وأحرمت للحج يوم 8 تلزمك ذبيحة اشترطوا فيها ما اشترطوا في الأضحية أو 7 بدنة أو 7 بقرة فإذا لم تستطع تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك. فإن قلت مثلا أنا أريد مثلا الحج وحرم مثلا بالحج وأبقى على إحرامي ليوم 10 وتريد أن تأخذ عمرة بعد الحج بعدما ينتهي الزحام ما نقول أن هذا لا يجوز لكن السلف كانوا يقدمون العمرة على الحج. نعم. فإن أفردت بالحج لا شيء عليك ليس عليك هدي وإن أخذت العمرة إن كنت قد اعتمرت سابقا فيكفيك الحج يا عبد الله لأن الواجب على الإنسان في عمره مرة واحدة حج وعمرة وما وإذا أراد أن يتنفل ما شاء مقصود أنه يجوز الجواز يجوز لكن السنة أن تقدم الحج على العمرة. نعم نعم. تأتي بها بعد الحج بعدما يخف الزحام بعدما يخف لكن إذا كانت تستطيع الصيام إذا ما عندها مال وهي تستطيع الصيام حتى لو صامت 10 أيام إذا ما استطاعت 3 تصوم 10 أيام في بلادها متفرقة فتأخذ العمرة قبل الحج ويعني تبقى في مكة مثلا بعد انتهاء من العمرة حلال لها كل شيء الطيب وما يجوز لها ويوم 8 تحرم الحج فإذا رجعت إلى بلادها تصوم 10 أيام متفرقة فيكون هذا أفضل. وإذا قالت أنا يشق علي طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج أريد أن أحرم بالحج لا شيء بذلك لا حرج بذلك. ها لا المتمتع بداية التمتع أن تحرم بالعمرة نعم إذا نعم لا بمجرد ما تصل البيت تطوف وتسعى وتقصر تلبس ملابس المخيط يوم 8 تخلع ملابس المخيط وتقول لبيك حج بس ها من ميقات للميقات تمي بقلبك تمي بقلبك أنها عمرة وعند التلبية تقول لبيك اللهم لبيك عمرة نعم وتمشي تلبي تقرأ القرآن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الأذكار يوم 8 تخلع ملابس الحرام وتغتسل وتلبس الحرام وتقول لبيك حج. نعم أخونا الإنسان يقول مثلا إذا كان مثلا الإنسان يحلق لحيته ويترك الشرف هذا مخالف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهدي رسول الله. الرسول يقول قص أرخوا اللحى وفروا اللحى أدوا اللحى وقصوا الشوارب. المسلم عليه أن يقص الشارب حتى لا إذا شرب وأكل طعاما لا يتقدر منها الآخرون. فهذا الواجب علينا أن نوفر اللحى ونقص الشوارب. وكان الصحابة كلهم مع رسول الله قد وفروا لحاهم إلا شخصا واحدا ما نبتت له لحية. فيقول الصحابة لو أن اللحية تشترى لفلان لاشتريناها له، ولكن الآن الناس يحلقون لحاهم وهي كبيرة من الكبائر، هي حلقها كبيرة من الكبائر، وقد تكون مثلا أكبر من الكبائر إذا عاب الآخرين قال هذا يربي هذه لحيته. لا يعني قد يرتد إذا عاب من يوفرها. إياك إذا مثلا يعني ابتليت بحلق اللحية لا تعيب ولا تعيب، لأنك إذا عبته عبت سنة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طواف الإفاضة في سعي بعد طواف الإفاضة. أحسنت أخونا، يقول بعد طواف الإفاضة في سعي إن كنت مفرد وسعيت بعد طواف القدوم ليس عليك إلا الطواف. فهمت كيف؟ إن كنت مفرد أو قارن وطفت طواف الإفاضة عند القدوم عندما وصلت مكة وسعيت، إذا رجعت من عرفة عليك طواف بالبيت فقط، ما تسعى ولا ما تسعى، تطوف فقط مرة أخرى. الذي أحرم بالحج وحده أو جمع بين الحج والعمرة وطاف بالبيت، هذا الطواف يسمى طواف قدوم، وقدم السعي، قدم السعي وسعى في اليوم العاشر، إذا جاء يطوف بالبيت ولا يسعى لأنه قدم طواف القدوم. سمعت يا أخي؟ ها؟ واحد سألني سؤال، قال في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موتوا قبل العجائب الإفرنجية، فيها الحديث شيء كيف كيف؟ موتوا قبل العجائب الإفرنجية موجود؟ لا أعرف، ما فيها، لا أعرف ولا أعرف. نعم. موضوع ما أعرف. نعم نعم نعم. طيب اللحية ممكن الواحد يسويها ولا يسويها؟ لا تسويها، المطففين توعد ويل المطففين، لا تطففها اتركها كما هي هكذا. متى نقصر الصلاة فقط ومتى نقصر ونكسر؟ احسنت، هذا يتكلم في قصر الصلاة وجمعها. المسافر اذا كان جادا في سفره واتاه وقت الظهر وقال اريد ان استمر، ما يعني نشيط، اريد ان استمر، فيستمر حتى اذا جاء وقت العصر ينزل ويؤذن ويصلي مثلا، أو يقيم ويصلي الظهر ثم يصلي العصر. فإن بقي في مثلا يعني هنا جمع لأنه على جسمه سفر، لكن لو أنه نزل على جمال أو سيارات ونزل في منزل وارتاح وصلى وجاء وقت الظهر وصلى وهو يعلم أنه لا يخرج إلا بعد صلاة العصر، لا يجمع العصر معه، يصلي الظهر في وقته و... نعم ركعتين يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته، إلا إذا أراد أن يتحرك قبل العصر فإنه يصلي الظهر ويصلي، قد يكون جمع تقديم وقد يكون جمع تأخير. والمغرب والعشاء إن جاءك مثلا وقت المغرب وأنت ماشي لا تكف حتى يأتي وقت العشاء. طب انا المغرب والعشاء انا مش هقف في المغرب، بس انا راجع على بيتي، اقصر الصلاة برضو واجمع؟ ترجع على بيتك؟ اه والله اصلي المغرب ثلاثة والعشاء البعض. انت راجع لبيتك؟ اه يعني جاءك المغرب وانت مسافر. أيوة. وانت تعرف انك تصل الى بيتك قبل العشاء. لا مش هوصل قبل العشاء، هوصل بعد العشاء متأذن. بعد العشاء يعني صلي، اقول اذا وصلت هناك تتم تتم الصلاة. صلي المغرب قضاء؟ اي نعم تتم الصلاة. نعم. طيب امرأة الخير ايه تحتاج الى ايش؟ تحتاج ان هي تسافر فكيف؟ اخونا يسأل المسلمة اذا جاءتها العادة ما طاف الطواف الافاضة، ان اجيبك بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت صفية، يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم صفية لحاجة، فقالوا انها العادة معها، فقال احابستنا هي؟ هذا يدل على ان الحائض اذا جاءها الحيض فلا يجوز لها ان تخرج، يعني لا يجوز لها ان تطوف وهي حائض، بل تبقى حتى تطهر وتغتسل وتطوف. فان كان السكن مثلا قريب في الطائرة ممكن ان تذهب هناك، او السيارة تذهب فتبقى هناك، فاذا طهرت اغتسلت وجاءت قبل الى البيت قبل ان يقربها زوجها، لانه لو مثلا عاشرها قبل ان تطوف طواف الافاضة هذا لا يجوز. المقصود ما نستطيع ان نقول انها تطوف وهي حائض، لان الطواف بالبيت لا بد له من الطهارة الوضوء. نعم هكذا قال الرسول احابستنا هي. نعم نعم نعم. هنا يقول لبس الساعة والنظارة وهذا ما يسمى بالهميان على كل هذا، وإن كان فيه مخيط، والنعل إذا كان فيها مخيط كل هذا لا لأن لا ليس بمسراويل ولا بقميص، لا حرج فيه. نعم نعم. أخونا يقول في أيام منى العاشر والحادي عشر والثاني عشر الأفضل أن نصلي أربعا أو نصلي ركعتين؟ التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواجب، كان يصلي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم ركعتين ركعتين كل صلاة في وقتها، جاء وقت الظهر نصلي ركعتين، جاء وقت العصر نصلي ركعتين، يعني قصر بدون جمع، وهذا هو السنة. نعم نسمع الأذان بعد الأذان. على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وصحبة الفضيلة. اللهم صل على محمد الذي أصحاب السؤال. بعد الصلاة تروح شيخ عبد الله الشيخ تسأل تقدم له ورقة لي هو يسأل يجيب. في أي شيخ هناك بعد الصلاة؟ نعم. والدي كان حاطط فلوس وديعة في البنك، وانا عارف ان فلوس البنوك والفوائد بتاعتها دي حرام، اعمل ايه؟ نعيد الفوائد؟ اخونا استريح. اخونا يقول الوالد يضع الفلوس في البنك وانا اعلم انه الفوائد هذه حرام، خذها هذه وتخلص منها، اعطيها الفقراء ولا اجر لك فيها، لا اجر لك فيها، بس خذها حتى ما يستفيد منها البنك، خذها واعطيها الفقراء، يعني مثلا يصلح بها طريق، تبنى بها مثلا دار للفقراء، المقصود انها لا اجر لك فيها لانها حرام. طب انا لما اعمل كده هو حخلصه من الاسم بتاعها؟ على كل حال الله عز وجل اذا كان يعلم ان هناك مكانا يضع الفلوس في مكان امن ويترك هذا ويجعلها في البنك الله يعاقبه، لانها عانهم على الاثم والعدوان. لكن كان مضطر، ما هناك مثلا من يحفظه ماله، عند ذلك يدعه فيه ويأخذ الفائدة هذه ويتخلص منها، لا أجر له فيها. هيك حاجات طائدة عنه مش محتاجة. نعم حاجات طائدة عنه مش محتاجة، عشان كده اضطر يحفظها. المقصود إذا كان ما يعني خاف عليها فيضعها في البنك مضطر على أنها مانة، إذا قالوا له خذ هذه الفوائد يأخذها ويعطيها الفقراء، لكن لا يثاب عليها. وفعل ذلك بناء على فتوى من المفتي الجمهورية إن قال له أن البنوك حلال. والله إن الله سيسأله عنه، يسأله عن الفتوى هذا. يسأل المفتي؟ أي والله سيسأله أمام الله، لأنه محاربة لله ولرسوله. نعم يا أخي. يجوز المرأة الحائدة تشرب الفانيب بسبب الحائد بالدول؟ نعم نعم. المرأة المؤمنة استريح أخوان، المؤمنة إذا خشيت أن تأتيها العادة ولا تطوف طواف الإفاضة فعليها أن تستعمل الحبوب حتى تؤخر، مثلا تتأخر العادة وتطوف طواف الإفاضة مع جماعتها وتخرج، لا حرج في ذلك. لا حرج. استعمال الحبوب في الصيام عشان تقوم الشهر كله؟ والله يكون فيها مضرة، وإذا فعلت هذا ما نستطيع أن نقول. الله قال عدة من أيام أخرى، وهذه شيء كتبه الله بنات آدم، ربما كثرة الحب هذه تضر بها، ما دام الصيام الحمد لله تصوم ولا أجر في ذلك. نعم نعم حكم التوسل لله. يقول أخونا، يقول بين لنا أنواع التوسل. هناك توسل سريع أخوان سريع ممكن، هناك توسل جاهز. التوسل الجاهز يا أخي تتوسل بأسماء الله وصفاته، تقول يا رحيم ارحمني، توسل يا رحيم ارحمني، يا عفو اعفو عني. نعم تتوسل بأسماء الله وصفاته، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. هذا توسل، من أعظم أنواع التوسل أن تتوسل بأسماء الله وصفاته، يا حي يا قيوم يا قيوم فقهني في دينك، اغفر لي ذنوبي. هناك توسل كذلك جائز، أن تتوسل بعملك الصالح، ببرك لوالديك، أو بمحبتك لرسول الله، أو بطاعتك لرسول، تتوسل بها، اللهم بطاعتي لرسولك أن تميتني مسلما، اللهم ببر لوالدي أن تميتني. توسل بعملك. أما التوسل بالجاه، تتوسل بجاه فلان أو بحق فلان، فهذا من البدع. نعم. يجوز أن أقول أجب دعائي بسر أسرار الفاتحة؟ لا لا يجوز. لا أقول كثير من الناس يقولون كثير من الناس، أقول كثير من الناس يجهلون التوسل. لذلك التوسل بعملك الصالح، برأيش اسمه، بإتيانك عند رجل صالح اسمه ميت حي، ولا يعني حي لا نايم ولا غايب، إنسان تجد ما بينه يعني بينه التفاسير، فتقول يا عبد الله ترى في الصلاة، تقول يا عبد الله ادعو الله أن يفقهني في دين الله، يدعو أنت تؤمن، هذا لا حرج فيه. لكن لو هذا الشيخ نايم أو غايب ما تتوسل به، لا تتوسل إلا بإنسان حاضر يدعو لك وأنت تؤمن. نعم ها؟ نعم اعتمرت يعني في ايش سابقا. والله لو ان الله يسر لك مثلا الحج تقريبا اكثر من 20 مرة، الافضل كل حج ان تكون متمتع. هي هذا الافضل، هي لان الرسول رغب الصحابة فيه وتمناه، قال لو استقبلت من امري ما لاحللت من العمرة، لانه كان قارن ومعه الهدي، فالهدي منعه من تحول الحج إلى عمرة. فلو أنك كل سنة أحرمت متعنا هذا هو الأفضل. نعم معي امرأة شبه مجنونة، معناها بدها أطوف وأسعى على العربان. نعم هل يجب أن أطوف يعني الطواف يحسن إلي ولا؟ نعم نعم أحسنت أخونا. يقول امرأة متعبة ورجل كبير أدف بالعربة، يعني الطواف والسعي لك وله، كل واحد له. نعم الولد الصغير تكون حامله تنوي أن هذا الطواف عنك وعنه. نعم نعم لا شيخ هذا سأل. ها كيف أرملة ما عندهاش على حساب؟ نعم أرملة يعني جات الحج أخونا. الأرملة إذا كانت محرما لك يجوز لك أن تأخذها، وإذا كانت مثلا أنت لست محرما لها فلا يجوز لك، فهي لو ماتت لماتت مطيعة. المرأة من شروط ذهابها للحج أو للعمرة أو أي سفر وجود المحرم معها. قال النبي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم، ولو مع أختها ما يجوز، ولو مع نساء عاقلات ما يجوز. ولكن لو جاءت الآن ماذا نفعل؟ نقول ترجع وتجلس في المدينة تضيع؟ لا، تحج ويصح حجها إن شاء الله، ولكنها تستغفر الله وتتوب إليه، لا تعود إلى مثل هذا. نعم أم الزوجة والأخت هذه ما محرم لها، لكن المشكلة أنت أن يأخذ الإنسان زوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة خاله، لا هذا ما يجوز. ثواب الصلاة داخل المسجد هون هل تعادل ثوابها خارج المسجد؟ والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاته في مسجده بألف صلاة، والمسجد هو ما حاطت به الأبواب، هذا الذي في زمن رسول عليه السلام كان المسجد 10 أمتار 10 أمتار، طب هذا صار 500 و500. المقصود فيه من يفتيك يقول أنه يجوز أنه يحصل له ألف صلاة، في من يقول، لكن بعض الناس طلبة العلم بينهم خلاف. إذا لو ماتت المرأة التي ما حجت الفريضة وليس لها محرم لماتت مطيعة لله. لا أخونا يقول أتيت بزوجتي أختها دخلت معها، أنت آثم وهي آثمة وعلى كل واحد منكما التوبة والاستغفار، ولكن حجها صحيح، حجها وحجك صحيح، بس عن الاستغفار والتوبة وأن لا تعود إلى مثل هذا. نعم. أنا زوجتي معايا ثلاث أشواط الأولى المفروض أن أنا بترمل، هي ماشية خطوة عادية. نعم. فهل أسيبها وأترمل؟ لا لا لا لا تضيع عليك، امشي معها يا عم. امشي معها. لأنها سنة. سنة لو تركته ليس عليه. في السعي بين الميلين. كذلك. كذلك. خليها في يدك لا تضيع عليه. نعم يا حبيبي. بالنسبة للصلاة في مكة. نحن بعيدين عن مكة 5 كيلومتر. فإذا صلينا في المسجد ليس المسجد حرام. نعم. هل لنا أجر بألف صلاة؟ إن شاء الله لكم 100,000. نعم. لكن الصلاة في مسجد الكعبة أفضل، ولا المية أهل العلم يقولون أنها تحصل. نعم. مكة هذا خاص بمكة. نعم. من الذي سأل على المولد؟ أنت المولد أخونا أحد سأل المولد ونسيت المولد. يا أخوان المولد هذا الآن أصبح جعلها الناس دين يدان به، لكن الرسول ما عمل مولد لإخوانه الأنبياء، ولا عمله لنفسه، ولا عمله أصحاب رسول الله له، ولا عمله الأئمة الأربعة، ولا جميع أئمة المسلمين. المولد هذا حدث في القرن السابع سنة 625، والذي أحدثه زنديق ليس بمسلم، فقربه حدثها زنديق بعد ذهاب القرون المفضلة، والله إنه محادة لله ولرسوله. فالذين يعملون المولد هم لا يحبون رسول الله، والذين يعملون المولد لا يحبون رسول الله، إنهم يخونونه ويقول الرسول خان وترك عبادة أتى بها رجل فاجر. الرسول ما من شيء يقربنا إلى الله إلا وبينه عليه الصلاة والسلام. اليوم هو ليس من الدين، وهم الآن يجعلونه من الدين، يأخذون الذبائح ويختلط الرجال بالنساء، الله المستعان.